إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلما تزداد الفتن على الناس، وكلما تشتد المصائب، تزداد الحيرة عند الناس. فقد ورد في الأثر أنه من علامات دنو الساعة واقتراب قيامها أن الأيام التي تمر على الناس تجعل الحليم حيران، وينتشر بين الناس التساؤل: ما العمل؟ وكيف الخلاص مما نحن فيه؟ في هذه الحيرة لابد لك من هداية ربانية تريح فيها نفسك وتطمئن بها قلبك، وهي التي قال الله جل جلاله عنها: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والمراد بالهداية هنا الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على صراط مستقيم. الواحد منا في هذه الأزمات التي نعيشها يتمنى أنه لو كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس بين يديه فيشكو له حاله، فيسمع منه الجواب ويسمع منه العلاج، فيسكن وتطمئن النفس عندما تسمع من حبيبها المصطفى صلى الله عليه وسلم. غاب عنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم تغب عنا سنته، غاب عنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يغب عنا القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل جلاله لنا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال لنا جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال لنا جل جلاله: يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ثلاث آيات في القرآن تكلمت عن الهداية. ليش عم نتكلم عن الهداية؟ لأن الهداية هي الحل الوحيد للحيرة. الحيرة والتساؤلات الموجودة عندك جوابها حلها في الهداية. بتكون واقف في طريق أمامك عدة طرق، مفترق طرق، تنتظر أحدا يدلك، فإذا دلك وأنت تعلم أنه صادق تستريح. في هذه الأزمات التي نعيشها نحتاج لدلالة ربانية، نحتاج لدلالة نبوية إلى الطريق التي يجب أن نسلكها، هذه هي الهداية. فقال لنا جل جلاله عن السبيل الأول لتحصيل الهداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا اسمه باللغة العربية فعل الشرط وجواب الشرط. ومستحيل يتحقق عندك جواب الشرط حتى تحقق فعل الشرط. يعني تقول من درس نجح، مستحيل يتحقق النجاح بغير درس. كذلك ربنا يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أولئك المؤمنون، والآن سأتكلم ما معنى الإيمان، تجدهم في هذه الأيام يعرفون الطريق، لا يشعرون بالحيرة التي يشعر بها الناس، مطمئنون آمنون رغم شدة الظروف، يعرف طريقه، حدد هدفه وحدد مساره ومشى به. ماذا تقصد يا ربنا؟ ما المراد يا ربنا ومن يؤمن بالله؟ أيها الأخ الحبيب، خلق الله جل جلاله السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن. وفي القرآن الكريم عندما يضرب ربنا جل جلاله للخلق مثالا، في الغالب يكون للسماوات والأرض، وخلق الله السماوات والأرض. طب ليش مش غير السماوات والأرض؟ لأن كل شيء يدور في فلكهما السماوات والأرض، فهي اسمها مخلوقات، والمخلوقات مرئيات، والمرئيات مشاهدات، سماء، أرض، بحر، نهر، جبل، شجر، ثمر، مال، زوجة، ولد، هذه الدنيا مشاهدات. وجعل الله جل جلاله الأوامر، الأوامر مش مشاهدة، الأوامر جاءت في القرآن وفي السنة النبوية الصحيحة. وربط الله جل جلاله الاستفادة من المخلوقات بتطبيق الأوامر، هو الخالق، وجعل لهذه المخلوقات نظاما، فقال يا أيها المخلوقات، وكأنه قال لها من قام بالأوامر فكوني في خدمته، ومن ترك الأوامر فكوني في عذابه. كل المخلوقات. يدخل عقبة بن نافع أحد أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان في فتح أفريقيا مع جيشه، فاعترضتهم غابة، فجاء الجيش وقالوا يا عقبة هذه الغابة فيها وحوش، فيها أسود، وفيها سباع، وفيها ذئاب، وفيها أفاعي، لا نستطيع أن ندخلها. الجواب العقلي بالمشاهدات عنا جميعا غير الطريق، اختر مسارا آخر. إيمان، هذا الذي أردت، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إيمان عقبة بالمستوى العالي ذكره أن هذه المخلوقات مأمورة، فمن قام بأمر الله فهي في خدمته. الشيخ دير بالك، أسد مخلوق، سباع مخلوق، جيوش مخلوق، قوى عالمية مخلوق. فوقف، يقول الراوي، فوقف عقبة بن نافع على صخرة تطل على الغابة، ثم نظر إلى الغابة قال يا أيها الوحوش. الجيش ينظر لعقبة، ماذا يفعل عقبة؟ ولو أنا وإنت كنت مع الجيش كنا قلنا نفس الكلام، شو عم تعمل يا عقبة؟ يا أيها الوحوش، يا أيها الأسود، يا أيها الكلاب، يا أيها الذئاب، يا أيها الأفاعي، نحن جند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئنا نقيم دين الله في الأرض، سنمهلكم 3 أيام، فمن رأيناه بعد الأيام الثلاثة سنقتله. من كان في الجيش راوي الحديث يقول فاستغربنا، قال فما لبث أن نزل عقبة حتى رأينا الأسود تحمل أبناءها، والأفاعي تحمل فراخها، والحيوانات تحمل بيضها، ثم تخرج من الغابة. مخلوقات مربوطة بالأوامر، كل المخلوقات تكون في الخدمة تحت طوعك، تحت أمرك. سفينة، أحد أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم بضيع بالغابة، بيلتقي بأسد، بيتذكر سفينة أنه الأسد مخلوق، وسفينة ما كان عم بيعمل حرام، يطبق أمر الله، فتذكر أن الأسد طوع خلق الله، من يقوم على أمر الله؟ فجاء إلي قال: يا أبا الحارث، أبو الحارث اسم من أسماء الأسد، قال: يا أبا الحارث، أنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت في الجهاد في سبيل الله فضللت الطريق، هل لا دللتني على الطريق؟ فطأطأ الأسد رأسه وحرك بذيله ثم مشى أمامه ولحقه سفينة. لولا أنها وصلت إلينا بأسانيد صحيحة، العقل البشري الغائب عن الغيبيات البعيد عن الإيمانيات لما صدق هذا. يأتي رجل إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وأبو الدرداء جالس في المسجد يذكر الله، يأتي إليه بهلع بخوف بزعر: يا أبا الدرداء قم، ما بك؟ بيتك احترق. قال: ما احترق بيتي. قال: يا أبا الدرداء قم، رأيت النار، احترق بيتك. قال: ما احترق. قال: يا أبا الدرداء رأيت النار تنتشر بين البيوت، احترق بيتك، قم. قال: ما احترق. ثلاث مرات. فالرجل شك بنفسه وهو متيقن، فذهب فنظر ثم عاد، قال: يا أبا الدرداء، النار أكلت البيوت ولم تقرب بيتك، ما السبب؟ قال: علمت هذا. قال: من أي كلامك أعجب؟ من كلامك الأول أم من كلامك الثاني؟ كيف علمت هذا؟ قال: علمني حبيبي صلى الله عليه وسلم كلمات، من قالها حين يصبح لم يصبه مكروه حتى يمسي. وما كذبت وما كذبت وما كذبني حبيبي. هذا بيت القصيد يا إخواني. يمكن كتير حافظين أحاديث وكتير حافظين أذكار وكتير منعرف أوامر، لكن هل عندي وعندكم وعندنا تصديق ويقين على أن المخلوقات تحت أمرنا إن قمنا على الأوامر، وأن ما يحل بنا من مصائب سببها الرئيسي ترك الأوامر؟ أسأل الله أن يرزقني وياكم اليقين على هذا. فقال أبو الدرداء: علمني حبيبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها. قال: ما هي؟ قال: يا أبا الدرداء، إذا خرجت من بيتك فقل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. دعاء اليقين، دعاء الإيمان، دعاء التصديق، دعاء التوكل، دعاء التفويض الأمر للملك العلي جل جلاله. كل يوم أنت ظاهر من البيت، إذا قلت بسم الله توكلت على الله ورددت بقلبك وروحك قبل لسانك هذه الكلمات، وتيقنت أن المخلوقات كلها ستكون بأمرك إن قمت على الأوامر، إن قمت بالأوامر، فهنيئا لك. الذي جعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يبلغون أعلى المقامات هو سرعة التصديق في الصحيح، كما روى الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما بسند صحيح أن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وانتشر الإسلام كره النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى بلاد الروم. كانت هاي البلاد يا أخوان اللي منعيش فيها بلاد الروم، بلاد الشام. فيقول: فكرهت نفسي في بلاد الروم، سافر وهاجر، فبعد كره نفسه في بلاد الهجرة كما يحدث مع كثير اليوم، يظن أن السفر بالإطلاق من دون ضوابط أفضل من العيش في بلاد الشام، فما يلبث مليا سنة أو سنتين أو ثلاثة حتى يقول: كرهت نفسي في بلاد الغربة وأود أن أرجع إلى البلاد المباركة. فهو يقول: كرهت نفسي، فقلت: أرجع فأسمع كلامه، وأنا عاقل، فإن كان صادقا صدقته، وإن كان كاذبا كذبته. فدخلت إلى مكة، فصار الناس يقولون: جاء عدي. ابن مين؟ ابن حاتم. ابن من؟ ابن حاتم الطائي المعروف بالكرم، فهو رجل معروف ذو نسب وحسب. فقال الناس: جاء عدي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: يا عدي، أسلم تسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يلاقي أحدا إلا يريد أن يخرجه من الظلمات، رحمة للعالمين. قال: يا عدي، أسلم تسلم. قال: إني على دين النصرانية. قال: أنا أعلم بدينك منك. قال: كيف؟ قال: ألست ترأس قومك؟ قال: نعم. قال: ألست تأخذ المرباع، يعني ربع الغنائم من الحرب؟ قال: نعم. قال: وذلك في دينك لا يحل لك. قال: فضعفت بين يديه. ثم قال: يا عدي، وهم بيت القصيد يا إخواني في الله، قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أنا أعلم لما لا تريد الدخول في الإسلام. قال: لما يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنك ترى الفاقة والحاجة والخصاصة حولي، وترى الناس قاطبة رمتنا بقوس واحدة. يعني شايفنا ضعاف، وشايفنا قلال، وشايف حول الفقراء والمساكين، وشايف الفرس والروم والدنيا كلها علينا. فسكت، لأنه في ناس بتحب العزة، بتحب الكثرة والقوة، وأي موجة طالعة بيركبها، باطل، حق، ضلال، لا بأس، المهم كن مع القوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثه بهذا المنطق، قال: أنت ترى حول الفقر والحاجة. فسكت عدي. قال: يا عدي، اسمع. قال: نعم يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: تعلم الحيرة أو الحيرة؟ قال: أعلمها، سمعت بها ولكني لم أزرها. قال: والذي نفسي بيده لتسير الضعين من الحيرة إلى مكة تطوف بالبيت وحدها لا تخاف إلا الله. يعني من الحيرة إلى مكة ستكون لنا، ما في قطع طرق. فقال: يا عدي، تعلم كسرى بن هرمز؟ يعني اللي له كان في ذلك الزمان نصف الأرض. قال: نعم. قال: ولا تفتحن قصور كسرى بن هرمز ولا نأخذن كنوزه. فقال عدي: كسرى بن هرمز؟ ما تكون مضيع يا رسول الله، انت متأكد عم تحكي كسرى بن هرمز؟ انت بعدك بمكة الذي له نصف الأرض؟ قال: نعم يا عدي، كسرى بن هرمز. قال: ولا يقفن الرجل يقدم الصدقة لا يجد من يأخذها. يعني هذا الفقر اللي شايفه حيروح، وحنملك الأرض، وحيكثر الغنى والمال. يقول عدي: فأسلمت. يقول: ثم كنت ممن رأى الضعينة تمشي من الحيرة إلى مكة، وكنت من الخيل الذي غزا كسرى بن هرمز. ثم قال، وهنا ما أريد أن أستشهد به في الحديث، ثم قال: ووالله لتكونن الثالثة. بس ما شافه، ما شاف عدي بن حاتم، ولكنه صدق بوعد الله، وصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى عليكم جميعا، أنه من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال، وأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أخوف ما يخاف على أمته من الدجال. وقال لأصحابه مرة: ما من نبي إلا حذر قومه من الدجال، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى قيام الساعة من خطر فتنة الدجال. ولست بصدد الكلام عن الدجال بالتفصيل، لأني لست في سلسلة أتكلم فيها عن علامات الساعة، لكن ما أريد أن أستشهد به أنه في السنوات التي تسبق خروج الدجال يكثر الجهل وقلة العلم وقلة اليقين، ويكثر كثرة التعلق بالمشاهدات. والدليل على ذلك كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن الدجال عندما يخرج، يخرج معه جنة ونار، نهر ونار، نهر ونار. هذا شو اسمه؟ مشاهدات، هذا اللي بنشوفه بالعيون. جاء الآن الغيبيات. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه فليدخل ناره ولا يدخل جنته. قال عليه الصلاة والسلام: فإن جنته نار وإن ناره جنة. من يصدق هذا؟ القلة القليلة. ليش؟ في الزمان الذي يخرج فيه الدجال كما أخبر عليه الصلاة والسلام بيسبق سنوات قبل الدجال شدة جوع، تزداد الفاقة، يزداد الفقر، يزداد الجوع، يبحث الناس عن لقمة طعام فلا يجدون. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: في السنة الأولى يأمر الله تعالى السماء فتحبس ثلث المطر، ويأمر الأرض فتحبس ثلث الزرع، ثم في السنة الثانية فيأمر الله السماء فتحبس ثلثي المطر، ثم يأمر الأرض فتحبس ثلثي الزرع، وفي السنة الثالثة تحبس السماء ماءها وتحبس الأرض زرعها. قالوا: يا رسول الله، ما طعام الناس يومئذ؟ قال عليه الصلاة والسلام: طعامهم التسبيح والتهليل والتكبير. يعني الأذكار لليوم كلنا مقصرين فيها، لما من لح نسلم غير نمشي ومستعجلين، ما عندي استعداد اجلس 10 دقائق بعد كل صلاة سبح 33 واحمد 33 وكبر 33، بتؤدى أذكار الصباح المنسية، أذكار المساء المنسية اللي شغلتنا عنها دنيا، سيأتي زمان لن نجدها، سيجد أهل الذكر الذين استقاموا على الذكر سيجدون لذة الذكر في الأيام والسنوات القادمة، السنوات التي ستكون قبل خروج المسيح الدجال. بس يكون الناس بهذه الفاقة ويشوفوا أمامه جنة ونار. وبحديث آخر، الدجال يبتلي الله جل جلاله به الناس، يأمر الدجال السماء فتمطر. لمن؟ لمن يتبعه، يعني بيمشي في الأرض، اللي بيتبعوه القرية اللي بتتبعه، يأمر الدجال السماء فتمطر عليهم والأرض فتخرج الزرع، ثم يذهب إلى أناس فيأمرهم فلا يسمعون منه، فيأمر السماء فلا تمطر عليهم والأرض لا تخرج زرعا. بلاء شديد. هذا اسمه مشاهدات. وفي ناس مؤمنة بالغيبيات، عندها يقوم الإيمان واليقين بالغيب، بتقوم الأعمال، فربنا يكفي الناس بالأعمال. أعلم أن الكلام قد يكون عند البعض صعب، ولكن اعذروني يا أحبة في الله، لا بد أن نسمع الحق في هذه الخطب، لا بد أن لا نسمع الكلام الذي يقال فقط في الطرقات وعلى وسائل الإعلام. مللنا الأخبار ووسائل الإعلام. لا بد أن نعلم أن القائم بالأوامر رغم شدة الظروف محمي من عند الله، محمي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما بلغ الأمر ومهما كان الحال، إجا خباب بن الأرت عند النبي عليه الصلاة والسلام في ظروف أصعب من الظروف التي نعيشها، كشف على ظهره مثل ما نعرف جميعا الحديث، وقال له: يا رسول الله، انظر، ظهره كله محروق، ما بين منه لحم ولا جلد. قال: يا رسول الله، أشعل النار وما أطفأ النار إلا ودك ظهري، دهن ظهري، دهن جسمي نزل على النار حتى أطفأ النار. قال: يا هذا كان الرجل في من كان قبلكم، يعني مرت هذه الأزمات علينا وعلى الأمم من قبلنا، يؤتى بالرجل يوضع المنشار في مفرق رأسه، ما يرده ذلك عن دين الله. هنا العبرة، قائم بالأوامر ولكنكم تستعجلون. بدنا أناس في هذه الأيام صابرة لا ترد عن أمر الله. ما بتقول لي: أنا جمعت الصلوات، أخرت الصلوات، تأخرت عن المساجد والعبادات بسبب الأزمات، بسبب الظروف. نقولها صراحة أيها الأحبة في الله، من قلب مجروح على أنفسنا وعلى الأمة، والله الذي لا إله إلا هو، الذي لم يستيقظ قلبه في هذه الأزمات والظروف، وما زال مشغولا بالدنيا من صباحه إلى آخر مسائه، وليس في يومه ونهاره وقت يفرغه مع المسلمين، فأي شيء يحيي قلبه؟ ويقوم للأسف البعض في هذه الأزمات بقول لك: نحن يا شيخ وصرنا لأيام الآن الحل فيها الوحدة. شو يعني؟ يعني العزلة، لا بدي مساجد ولا بدي دروس ولا بدي أهل إيمان، بدي أقعد لحالي، مللت الناس ومللت وملت ومللت، ويسمع من هنا وهناك وسائل إعلام، فيأتي عليه الشيطان. نحن في هذا الزمان، العزلة في البيت، وإن كنت، اسمع، وإن كنت تقوم بأعمال دينية في بيتك في عزلة عن جماعة المؤمنين، فأنت أول عرضة لإبليس. الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ويد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. لذلك كيف حقق يا شيخ هذا الإيمان اللي عم تتكلم عنه؟ الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما المقصود بالمجاهدة هنا؟ أي أن تجاهد نفسك في أن تسمع وتسمع، تسمع وتتكلم كلام الغيب والإيمانيات في كل يوم. حلقة التعليم في البيوت مع نسائنا وأولادنا في هذه الأيام تكاد أن تكون فرض، لأنه في حلقة تعليم تانية على التليفونات، والأخبار عم بتخرب يقين الأولاد، عم بتخرب يقين المرأة، عم بتخرب يقين الأسرة. بدك تجلس تتكلم عن الموعودات كل يوم، غيبيات، جنة ونار ووعد الله عز وجل، حتى يبقى القلب صامد في هذه الظروف التي نعيشها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. دخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في مثل هذه الأيام، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لما تصومون؟ قال هذا يوم نجى الله فيه نبيه موسى من فرعون. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أحق بموسى منكم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء، ورغب به الناس، وجعل صيامه فيه أجر كفارة سنة من الذنوب. وفي العام الذي يليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يخالفوا اليهود حتى في الصيام، فقال لهم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود. وفي مثل هذا الشهر وفي مثل هذا اليوم كذلك استشهد سبط الحبيب صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثائراً على الظلم وثائراً على الفساد بشتى أنواعه. وموسى عليه السلام كان ثائراً على الظلم بالأمر الرباني، اذهب إلى فرعون إنه طغى، وكلمه في بني إسرائيل وكلمه عن الله. فلم يرضى موسى بالفساد الموجود في زمنه، فقام بالأعمال ليزيل الفساد. ولم يرضى الحسين عليه السلام بالظلم والفساد، فخرج ثائرا في وجه الظلم والفساد. فكانت عاقبة موسى عليه السلام الفوز والنصر من قبل الله، وكانت عاقبة الحسين رضي الله تعالى عنه الشهادة في سبيل الله. وهذا مصير المؤمنين، لا ثالث له، إما نصر وتمكين وعزة في الأرض، وإما شهادة في سبيل الله تعالى. لذلك هذه أيام مباركة نعظمها لأن الله نجى فيها نبيه موسى عليه السلام فحسب، ونصومها اتباعاً لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويكون الخميس القادم بإذن الله جل جلاله يوم عاشوراء، فرغبوا بذلك الأهالي والنساء والأولاد والإخوة ومن تعرفون، حتى تحيى هذه السنة، ونصومها بنية أن يرفع الله جل جلاله عنا ما أهمنا وما أغمنا. أخيراً رسالة إلى الإخوة الغاضبين، وكلنا غضب من الأوضاع التي نراها ونعيشها، ولكن الذين ينزلون إلى الطرقات ويقطعون الطرقات ويرمون النفايات في الطرقات ويحرقون وغير ذلك، أيها الأخ الحبيب، لا ينبغي لك أن تقوم بشيء إلا تسأل نفسك لما تقوم به، ومن المتضرر ومن المنتفع بهذا. لسنا ضد، كما قلنا سابقا مرارا، أي إنكار وأي مواجهة لأي نوع من أنواع الفساد، لكن الطرقات اللي عم تنقطع والنفايات اللي عم تربى والأملاك العامة اللي عم تتكسر وتحترق، هذه لنا. أنت تقطع الطريق على أخيك وتقطع الطريق على أبيك وتقطع الطريق على المسكين وعلى الفقير وعلى المريض، وتحرق في الشوارع والمباني لتخرج الدخان فتؤذي المرضى وكبار السن، وتؤخر هذا وذاك عن عمله وعن وظيفته. قلنا ونعيد: أي تحرك إن لم يكن ضمن قيود الشرع فعاقبته الوبال. أولاد صغار يا أخواني وأنتم ترون ذلك، أولاد صغار أحيانا تنزل إلى الطرقات ما بتصير الساعة 12 وحدة 2 بالليل غير بتصير تسمع أصوات التكسير والحرق وغير ذلك، أولاد صغار يلعبون بين الناس. لذلك لابد للأهالي أن تضبط أولادها وتضبط شبابها، ولابد للعقلاء أن يضبطوا الناس. لابد أن نعلم أن أي تغيير خارج النطاق الشرعي وباله علينا، عاقبته علينا. أردت أن تغلق الطرقات، أغلق الطرقات في وجه الظالمين الفاسدين الذين هم سبب الخراب، مش بوجه الفقراء والمساكين والمعترين. لذلك فلنحذر يا إخواني في الله، كما دائما نقول في أيام الفتن لابد أن تحسب الكلمات، ولابد أن تحسب التصرفات والأفعال حتى لا تكون العاقبة علينا. نسأل الله تعالى السلامة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أعنته وأطعمته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا سارقا إلا فضحته، ولا منافقا إلا أهلكته، ولا ظالما ناهبا لأموال الناس إلا فضحته يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، رحمتك بأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رحمتك بهذه البلاد، ببلاد الشام المباركة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها مباركة. اللهم ارفع عنا ما أصابنا من هم وغم وحزن وبلاء وفقر وارتفاع أسعار يا رب العالمين. اللهم لطفك ورحمتك بالناس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.